ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا يعني كمال التصديق، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده، فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد والرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، ليث هو ابن أبي سليم في ضعف ولكن الأثر له طرق عند ابن جرير من طرق أخرى أنه قال هو الغضب فسره بالغضب، الطائف فسره بأنه يغضب. قال هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، من طريق المشهورة من طريق علي بن أبي طلحة بن عباس، أخرج ابن جرير من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه انقطاع وضعف. فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب أو لم يكذب، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإذا تاب أعيد إليه، خرجه أبو داود والحاكم وإسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمقصود كمال الإيمان، وإلا فلا شك أنه لا يزال عنده أصل الإيمان. يريد المؤلف بهذا أن الإيمان لا شك أنه يتفاوت حتى من حيث أمر الشرع، فيجب على شخص من الإيمان ما لا يجب على الآخر، ولذلك أهل العلم عليهم من الإيمان ما ليس على غيرهم، لأنهم قد بصرهم الله بدقائق أمور وبتفاصيل أحكام علمية وعملية، فوجب عليهم من الإيمان ما يجب على غيرهم، وغيرهم يجب عليهم إيمان مجمل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا كان يتفاوت من حيث ما أمر به الشرع فهذا يدل على أن الإيمان يزداد وينقص، وكيف أيضا من حيث استجابة الناس، منهم من يستجيب أكثر من يستجيب، فمن استجاب أكثر لأوامر الشرع كان إيمانه أكثر، وسيأتي أيضا مزيد لما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. ولكن المؤلف يريد أن يشير بهذا إلى أن الحنفية أيضا يقرون بهذا الأمر أنه يجب على الناس من الإيمان ما لا يجب على آخر،

ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. وسيأتي الجواب عن ذلك، عن هذه الأدلة، إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.